ثم جاء بطست من ذهب مملوءا حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. ولما جاء السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح إلى آخره، وذكر أنه لقي الأنبياء في السماوات ولكنه لم يأتي بالأحاديث التي فيها ترتيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد ساقها مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه من أنه لقي آدم في السماء الدنيا، وعيسى ويحيى في السماء الثانية، ويوسف عليه السلام في السماء الثالثة، وإدريس في السماء الرابعة، وهارون عليه السلام في الخامسة، وموسى عليه الصلاة والسلام في السادسة، وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في السماء السابعة، وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور. فهذا هو الترتيب، ذكره من حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه، وأظن كذلك من حديث قتادة بهذا الترتيب. قال هنا عرج بي إلى السماء، فلما جاء السماء الدنيا، طبعا قبلها أرسل به إلى بيت المقدس عليه الصلاة والسلام على البراق عليه الصلاة والسلام، وربط هذه الدابة بالصخرة فيها حلقة التي يربط فيها الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وصلى بالأنبياء في تلك الليلة كما في حديث آخر، صلى بهم عليه الصلاة والسلام تشريفا وتكريما له صلوات الله وسلامه عليه، ثم عرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم. يأتي الكلام، هل هذا الإسراء كان يقظة أو مناما؟ بعضهم ذهب إلى أنه أسري بروحه دون جسده، ونسب هذا إلى عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، لكنه لم يثبت عنهما، حديث ضعيف. الذي يسند إلى عائشة ومعاوية هذا القول ليس بثابت. وهناك من يقول أنه أسري بروحه، أسري به مناما، هناك فرق بين إسراء بالروح، وهذا منسوب إلى معاوية وعائشة. رأي آخر أنه أسري به مناما وليس بصحيح، ورد عليه المصنف كما سمعتم في آخر بحثه أنه لو كان مناما ما كذبته قريش، لو قال لهم إني رأيت في منامي بيت المقدس وكذا وكذا ما كذبوا، لأنه يحصل لهم أنفسهم مثل هذا. والإنسان يرى نفسه تذهب إلى السماء وتذهب إلى أقصى المشارق وإلى أقصى المغارب، ويرى نفسه في الجنة وما يكذب، لأن هذا يحصل بالروح. لكن التكذيب كان للإسراء به بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالعبد يطلق على الروح والجسد، ما يطلق على الروح، واضح؟ العبد يطلق على الروح والجسد، والإنسان والرجل وكذا يطلق على الروح والجسد، ما يطلق على الجسد وحده ولا على الروح وحدها. فهذا الصحيح. طبعا الوصول إلى الإسراء الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي المعراج إلى السماء قال في جبريل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني في هذه الليلة، الليلة التي أرجى به فيها إلى الله تبارك وتعالى. هذا الإسراء والمعراج ثابتان بالكتاب والسنة، وكان هذا الإسراء والعروج لمحمد صلى الله عليه وسلم بذاته جسدي وروحي عليه الصلاة والسلام. واستفتح له جبريل خازن السماء الدنيا، فقال: من معك؟ قال: من هذا؟ قال جبريل. قال: من معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ يقال إن هذا السؤال قد بعث إليه لا عن بعثة الرسالة، وإنما بعث إليه للإسراء ليسرى به. قال هذا لأنه يبعد أنهم ما علموا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فبعث إليه بعث إليه يعني في كل سماء يسألون هل بعث به ليسرى به إلى الله يرى به إلى الله عز وجل. هكذا فسر هذا اللفظ أرسل إليه وبعث إليه كلها يعني ليسرى به عليه الصلاة والسلام. ليس السؤال عن بعثته رسولا إلى الناس الجن والإنس، وإنما أرسل إليه أو بعث إليه بمعنى واحد يعني ليسرى به إلى الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. رأى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى صورهم لهم، وإلا ما أحياهم إحياء يعني صور الله له صور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فرأى آدم في السماء الدنيا وعيسى ويحيى في السماء الثانية ويوسف الثالثة إلى آخر الحديث الذي سقناه لكم من مسلم عليه الصلاة والسلام. هذه ليلة معجزات، لهذا قال لنريها من آياتنا إنه السمع البصير. هذه آيات عظيمة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي. أبواب مختارة من شرح فضيلة الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله على كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى.